وفي البيت ما يقدر يصرف حريمة بالوصف ركبي عليها المسامة مضواء لو ما زينوا له صريمة. في ساقة الهجمة يسحب خطامه وقامت تكله بالمشاوير ريمة تشوف تأثير الرحل في سنام. والفاطر المزمام قامت الضيم غاد الفواده مثل قلب النعامة يرغي إلى هز الهبوب الشكيم. أكله وشربه ذات غاية مرام جنسه بشر ويعيش عيشة بهيمة وجوه ظلام وفهايم فيه يام ومن شين طبعه عندها الجو غيمة وكلمة هلو هذه جعلها سلام ويستقبل الغالي بسب وشتيمة ويمناه مغلولة ولا من قرامة ولا معه تقوى ولا فيه شيء. والشغل أي لا يواظب دوامه يعيش عيش الأرملة واليتيمة هذا وجوده يستوي مع عدامه. وعليك رفقة مثل هذا هضيمة ليته يجي في جبهة النذل شامة تصير في وجهه إسوات الوسيمة حتى يميز بين وجه الهلامة ووجه الحصان اللي فعوله عديمة. وصلوا على سيد البشر في ختام على رسول الله خليله كليمة ما غردت فوق الغصون الحمامة وما نسنس الغربي ودعدع نسيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,022.